من يهده الله فلا ضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ فزعا محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، وفي رواية عقد 90. قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم إذا كثر الخبث. أيها المسلمون، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة وهو فزع محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الحديث فيه شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله عز وجل رحمة لها. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الوجل والخوف أن يصيب هذه الأمة أذى. روى الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. دعوت الله ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وذلك الجد والقحط، ودعوت الله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، ودعوت الله ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. أيها المسلمون، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم فقال أعوذ بوجهك، أو يذيق بعضكم بأس بعض فقال هذه أهون. وروى الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله عز وجل في شأن إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقرأ قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل وقال له قل له ما يبكيك يا محمد. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما يبكيك يا محمد؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما تلا. فرجع جبريل إلى رب العزة والجلال فأخبره بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله عز وجل لجبريل ارجع إليه وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يا عباد الله، هذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي. وأما حينما يبعث الله عز وجل العباد فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده عليه العباد، يذهب إلى عرش الرحمن فيخر ساجدا ولا يزال يحمد الله ويدعوه حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة المرة الأولى والمرة الثانية وهكذا في الثالثة وهكذا في الرابعة، حتى لا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود. هذا هو المقام المحمود يقومه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتبين شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمذنبين من هذه الأمة رحمته العظيمة ومحبته العظيمة لهذه الأمة. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد احمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب. فيه أن المرأة عند الفتن يلجأ إلى الله وإلى ذكره، يلجأ إلى الله عز وجل وإلى ذكره، فإن ذلك من المخارج. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المخرج من الفتن المبادرة إلى الأعمال الصالحات. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالنجاة لا تكون إلا باللجوء إلى الله عز وجل وبذكر الله سبحانه. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا إله إلا الله. هذه الكلمة أمان لأهل الأرض، وإذا رفعت منها حل الاستئصال لها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، في رواية الإمام أحمد: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي هي وصية نوح لابنه، فعندما حضرت نوح الوفاة قال: يا بني آمرك باثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة هي وصية الأنبياء، وهي أول مهمة الرسل. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي العروة الوثقى، من استمسك بها نجا، فهي العروة الوثقى. فيا عباد الله، اللجوء إلى الله عز وجل في وقت الفتن هو الذي يكون سببا في نجاتكم لا غير. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للعرب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنما خص العرب لأمرين. الأمر الأول أنهم أول من دخل في الإسلام، والأمر الثاني أنه إذا وقعت الفتن كانوا أسرع إلى الهلاك من غيرهم، كانوا أسرع إلى الهلاك من غيرهم، فلهذا خصوا دون غيرهم. وفيه بيان مزية العرب على غيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فعقيدة أهل السنة أن العرب أفضل من العجم، وهذا التفضيل للجنس، أي جنس العرب أفضل من جنس العجم. أما من حيث الأفراد فيوجد من الأعاجم من فاق كثيرا من العرب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أهل فارس: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس. وقال الله عز وجل في الأعاجم: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. بعد أن ذكر الأميين وهم العرب ذكر قوله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، وذلك في العجم. فيا عباد الله، العرب لهم شأن عظيم، لكن شأنهم بالإسلام، وإلا كما وصفهم الله عز وجل بالأميين، ووصفهم الله عز وجل بأنهم كانوا في ضلال مبين، فاعتزوا بالإسلام ولم يعتزوا بمجرد العروبة، لم يعتزوا بمجرد العروبة، وإلا فمن كان قبلنا عمروا الأرض أكثر مما عمرتها قريش، كما قال تعالى: وعمروها أكثر مما عمروها. عمروا الدنيا لكنهم فقدوا الدين. والعرب الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بهم الذين أقاموا الدين ولم يفقدوا الدنيا. فويل للعرب، وويل كلمة تستعمل في الهلاك والإيذان بوقوع العذاب. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى: ويل للمطففين. وما ورد من أن ويل واد في جهنم فلا يصح. جاء من حديث أبي سعيد، ولكنه لا يصح، من طريق دراج عن أبي الهيثم. أيها المسلمون، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. يأجوج ومأجوج قبيلتان إذا خرجتا إلى الناس هلكوا. ولهذا قالت زينب: أفنهلك وفينا الصالحون. فدل على أن خروج هؤلاء الأقوام سبب لهلاك أهل الأرض. يأجوج ومأجوج كما جاء وصفهم في القرآن: مفسدون في الأرض. قال الله عز وجل عن أولئك الأقوام الذين شكوا يأجوج ومأجوج: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فهم قوم مفسدون، ووصف الفساد في القرآن أكثر ما يراد به ارتكاب المعصية، فدل ذلك على أنهم قوم ظلمة لا يرحمون أحدا من أهل الأرض إن نزلوا وإن خرجوا. في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن الله عز وجل حينما يخرج هؤلاء الأقوام يقول الله عز وجل لعيسى: يا عيسى إني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان أي لا قوة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيأخذ عيسى المؤمنين فيذهب بهم إلى جبل الطور فيكون مسكنا لهم، فيعيث يأجوج ومأجوج في الأرض فسادا، فيهزمون جميع أهل الأرض، فيقول قائلهم: هزمنا أهل الأرض، بقي أهل السماء. فيضربون بنشابهم إلى السماء فيعود مخضبا بالدماء، فيقولون: هزمنا أهل الأرض وهزمنا أهل السماء. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم إذا كثر الخبث. الخبث سبب لوقوع الهلاك، فما المراد به؟ الخبث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الفجور والفسوق، بدليل أنه قوبل بالصلاح، قالت زينب: أبا نهلك وفينا الصالحون، فهذا الصلاح. قال: نعم إذا كثر الخبث، وهو ما يقابل الصلاح، والذي يقابل الصلاح الفجور والفسوق. وهذه الكلمة أعم ممن فسر الخبث بالزنا أو بولد الزنا، فإن الخبث أعم من ذلك. الخبث يشمل كل رديء من العقائد والمقال والأفعال، ولهذا عرف بعضهم وهو الكفوي الخبيث أو الخبث بأنه كل رديء، فيشمل ذلك العقائد الخبيثة والرديئة، وهكذا المقالات الرديئة والخبيثة، وهكذا الأفعال يا عباد الله. فمن ذلك فاحشة الزنا، وهكذا عمل قوم لوط، فإنه داخل في الخبث ومؤذن بهلاك فاعليه. ومعلوم يا عباد الله أن عقاب الله عز وجل إذا حل بالعباد فإنه يعم، فإنه يعم، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وخصوصا إذا سكت الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحينئذ يحصل الهلاك العام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والإصلاح إنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي حديث النعمان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن أخذوا على أيديهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالخبائث يا عباد الله تؤذن بالهلاك، وما نراه من الأمراض نوع من الطواعيم، السرطانات وما قاربها نوع من الطاعون، بدليل أن مرض السرطان إنما ينشأ ويترعرع في الأماكن الرخوة، وهذا شأن الطاعون أنه يكون في الأماكن الرخوة. ولهذا يظهر كما قال ابن القيم رحمه الله بمجرد الحركة الكثيرة والعمل الشاق يظهر هذا الطاعون، لأنه يكون في الأماكن الرخوة. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر: ومن انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا هو الذي يعيشه الناس. وهكذا يا عباد الله، ما نراه الآن من البأس الشديد الذي يكون بين أهل الإسلام كذلك هو عذاب ويشتد بقدر كثرة الخبث. صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أوطم من آطام المدينة كما في حديث أسامة، والأطم هو الحصن، فقال: إني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، كوقع القطر. هذا والنظر إلى بيوت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكيف بعهدنا؟ فكيف بزماننا يا عباد الله؟ فالفتن بسبب الذنوب، بسبب الخبث، وكم يهلك فيها من الناس، والعذاب يعم، ثم يبعثون على نياتهم كما في حديث عائشة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم عذاب عام. قالت: يا رسول الله، فيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يبعثون على نياتهم، العذاب يعم، ثم يبعث من يبعث على نيته. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فيا أمة الإسلام، الخبث كما يكون في الزنا ويكون في عمل قوم لوط، كذلك يكون في العقائد. قال الله عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. هذه الكلمة الخبيثة هي الكلمة التي تضاد لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، والكلمة الخبيثة هي التي تضادها، وهي التي نسمعها هذه الأيام في سوريا. فإن أولئك المحاربين لله ولرسوله من أتباع بشار يكتبون على الجدران: لا إله إلا بشار. وجنوده يقولون لأهل الإسلام: قولوا لا إله إلا بشار. وجنوده يقولون: ربنا هو بشار. فهذه الكلمة الخبيثة التي ينادي بها النصيريون اجتمعوا على أهل الإسلام من اليمن ومن لبنان ومن إيران تجمعهم هذه العقيدة الخبيثة، لا إله إلا بشار. الحوثيون ذهبوا إلى سوريا يقاتلون أهل الإسلام هنالك، وحزب الشيطان كذلك له من الجنود الكثيرين الذين يقاتلون في أرض سوريا، وهكذا الإيرانيون، وهكذا شيعة العراق الذين يسعون الآن لتطهير أرض العراق من أهل السنة، لهم منشورات في بلاد أهل السنة أو في مناطق أهل السنة يقولون فيها ارحلوا أو نعذبكم عذابا أليما، ارحلوا أو نعذبكم عذابا أليما. فيا عباد الله، هؤلاء يحملون هذه العقيدة الخبيثة وقد انتشروا، ولهم مشروع لنشر هذه العقيدة الخبيثة في بلاد الإسلام، والآن تطاولوا إلى أرض اليمن، تطاولوا إلى أرض اليمن ويريدون أن يستولوا على أرض الشمال وأرض الجنوب، يريدون إعادة حضارة فارس. وإذا كسر هؤلاء فلا عودة لهم. أيها المسلمون، ناصر النوبة أحد مؤسسي العراق يقول لا نقبل بخطة إيرانية في بلاد الجنوب، وهكذا من يذهب من ها هنا إلى صعدة يجتمع بالحوثيين واعترف بذلك من اعترف، كل هذا يدل على أن لإيران يدا في هذه البلاد ويريدون بها الشر، ويريدون أن ينشروا بين الناس سب معاوية وسب أبي بكر وسب عمر وسب عائشة رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. يا عباد الله، إنها لبتا تؤذن بالهلاك إن لم يأمر الناس بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، حتى يرفع هذا الخبث ويكثر الخير فيأتي الله عز وجل بالنعم ومن ذلك الأمن. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلو لم يكن من هذه الفتن إلا أن يفقد الناس نعمة الأمن لكفى بها والله العظيم مصيبة حل بالعباد وبالبلاد. قال الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإذا قامت الفتنة لم يستطع المرء أن يفتح محلا، ولم يستطع المرء أن يخرج من بيته ليشتري لأولاده ما يقوتهم، فأذاق الله لباس الجوع وهكذا لباس الخوف. وجعل الله عز وجل ذلك لباسا، واللباس ما يلازمه المرء ليستر به نفسه. فهكذا إذا وقعت الفتنة فإنها لا تكاد تنقشع كما يلازم الثوب المرء حينما يلبسه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات.